بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. العلم هنا في هذا الدليل فاعلم، صحيح؟ أوجب الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، طبعا وما كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب على الأمة كلها، إلا إن دل دليل يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب دون الأمة، صحيح؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم، هذا العلم إذن يدل على المسألة الأولى، صحيح؟ المسألة الأولى هي العلم، ويشمل معرفة الله ونبيه صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، هذه المسألة الأولى العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم قال الله تبارك وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طيب، قال المؤلف: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أين القول هنا؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طيب، أين العمل؟ هو قال العلم فاعلم، القول واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طيب، والعمل أموجود في الآية أم ليس موجودا؟ هو قال واستغفر، والاستغفار يكون باللسان، وأخبر عنه المؤلف هنا، قال بالقول قبل القول والعمل. طب من أين أتى بالعمل؟ من أين أتى؟ هنا العمل، إما أن نعتبر أن القول هو نفسه العمل، فالقول عمل، فالقول قول اللسان هو عمل، صحيح؟ هو عمل. إما أن نقول أن الاستغفار بذاته هو قول، وهو نوع من أنواع العمل، أو أن نقول إن الاستغفار باللسان لن يكون إلا بعد أن يوجد عمل بالقلب. القلب له قول وعمل، صحيح؟ له اعتقاد وعمل. من أعمال القلوب الإنابة، من أعمال القلوب الإنابة، صحيح؟ الإنابة والتوبة من أعمال القلوب، وأنابوا إلى الله. فالإنابة عمل، والاستغفار هو قول ناتج عن عمل القلب، هو قول اللسان ناتج عن عمل القلب، فدخل عمل القلب بطريق اللزوم مع الاستغفار. أو أن نقول إن الاستغفار مستلزم لترك المعاصي، وترك المعاصي عمل، فالترك عمل عند الأصوليين أو عند جمهورهم. طيب، قال المؤلف: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، أي مكلفين، أي مكلفين، على كل مسلم مكلف ومسلمة مكلفة، فغير المكلف لا يدخل هنا، المجنون والصغير ليس مكلفين. طيب، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل. هنا بدأ بالمقدمة الثانية، أنهينا المقدمة الأولى. المقدمة الأولى تتحدث عن وجوب العلم والعمل والدعوة والصبر، الآن بدأ بالمقدمة الثانية. هذه المقدمة تدور حول بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية، واستلزام توحيد الألوهية للولاء والبراء. فبين وجوب تعلم هذه المسائل على كل مسلم وعلى كل مسلمة، على كل مسلم وعلى كل مسلمة. وهذا الوجوب شرعي لا عقلي ولا عرفي شرعي لا عقلي ولا عرفي. طيب، فبين وجوب تعلم هذه المسائل على كل مسلمة وعلى كل مسلم. فقال المؤلف: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، صحيح؟ طيب، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة الأولى من مسائل المقدمة الثانية، وهي بيان أن الله واحد في ربوبيته، أن الله واحد في ربوبيته. فالله هو الذي خلقنا، أي أوجدنا من العدم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، ثم أنعم علينا بنعم كثيرة. إن الله خلقنا ورزقنا، أنعم علينا بنعم كثيرة ورزقكم من الطيبات. هذه النعم جعلها الله سببا لاستمرار الجنس البشري على هذه الأرض. وبما أن الله خلقنا ورزقنا، فإن الله لم يخلقنا فقط ليحيينا ويطعمنا ويسقينا ثم يميتنا، صحيح؟ بلا هدف ولا غاية، صحيح؟ إذن خلقنا الله لغاية، خلقنا الله ورزقنا لحكمة، صحيح؟ خلقنا ورزقنا لحكمة. فإن الله لم يجعلنا مهملين ولا معطلين سدى بلا فائدة، أي إن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا ويتركنا هكذا في هذه الحياة بلا أمر ولا نهي، صحيح؟ فنحن لسنا أحرارا في حياتنا ولا في عيشنا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، سدى أي بلا أمر ولا نهي، بلا أمر ولا نهي كما ذكر ذلك المفسرون. فأرسل الله إلينا رسولا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما أراده الله منا، صحيح؟ ما أراد الله منا فعله وما نهانا عن فعله لنجتنبه. فقال المؤلف: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول وهو موسى عليه السلام فأخذناه أخذا وبيلا. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله تبارك وتعالى، ومن أطاع الله دخل الجنة، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومن عصى الله تعالى دخل النار، صحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إذن كل الأمة، كل الأمة، كل أمتي، الأمة المحمدية، الأمة المحمدية يدخل فيها كل واحد شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وعمل بمقتضاها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أبى يعني امتنع، لم يرد دخول الجنة، من الذي لا يريد دخول الجنة؟ العاصي، صحيح؟ قال المؤلف الثانية، أي المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أن يشرك أحد معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله تبارك وتعالى لا يرضى بالشرك، لا يرضى بالشرك، هذه المسألة الثانية. إذن المسألة الأولى، الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا سدى، فأرسل إلينا رسولا يبين لنا التوحيد ويبين لنا الأفعال التي يريد الله منا أن نفعلها، صحيح؟ والأفعال التي لا يريد الله منا أن نفعلها، صحيح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أراد أن يبين أن الله تبارك وتعالى أراد منا أفعالا بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأفعال هي العبادة التي يريدها الله، التي يريدها الله منا. هذه الأفعال يجب أن تصرف وأن توجه فقط لله. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة، صحيح؟ فلا نتوجه بالصلاة إلى غير الله، لا نتوجه إلا لله تبارك وتعالى. أمرنا الله بالطواف، لا نطوف إلا حيث أراد الله، لا نطوف حول قبر بل نطوف حول الكعبة. أراد الله منا الدعاء، صحيح؟ فلا نصرف الدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نبي مرسل، ولا نتوجه بالدعاء إلى جبريل وهو ملك مقرب، صحيح؟ إذن هذه الأفعال التي أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليبينها لنا، هذه الأفعال يجب أن توجه فقط وأن تصرف فقط إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. إذن الرضا يستلزم المحبة، صحيح؟ الرضا يستلزم المحبة، وعدم الرضا يستلزم البغض. إذن الله يبغض الكفر ويبغض الشرك، والله يحب الطاعة ويحب التوحيد، صحيح؟ إن الله لا يرضى بالشرك، قلنا الرضا يستلزم المحبة، والمحبة هي الإرادة الشرعية، لكن فالله تبارك وتعالى لا يريد الشرك شرعا، ولكنه قد يريده قدرا وكونا، صحيح؟ الله نهانا عن الشرك، ولكن الشرك قد وقع، صحيح؟ الله لا يحب الشرك، ولكن أراد الشرك إرادة كونية. فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين. طيب، لا يرضى الله أن توجه عبادة إلى أحد غيره، ولو كان هذا الغير ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو نبيا معظما. فمهما بلغت درجة المخلوق، مهما بلغت درجة المخلوق، فإنه يبقى مخلوقا، فإنه يبقى مخلوقا. وكونه مخلوقا هذه صفة، صفة ماذا؟ صفة نقص. الخالق له الخلق صفة كمال، المخلوق صفة نقص، فتبقى هذه الصفة صفة نقص، لا تليق بالله طبعا، هي تليق بمن؟ بالعباد، بالملائكة، بالبشر، بالأنبياء، بالمرسلين. مهما بلغت منزلته فإنه لا يرقى إلى درجة الكمال الإلهي، والكمال الإلهي هو الذي يستلزم ماذا؟ الإفراد بالعبادة، صحيح؟ أنت إذا وجهت العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى فكأنك تظن أن هذا الغير قد حوى الكمال الإلهي الذي يستحق بسببه هذه العبادة. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا المساجد إما المواضع المقصودة، إما المواضع وإما نفس السجود، أي المواضع التي تبنى لأجل العبادة، فلا يجوز أن تبنى لغير الله تبارك وتعالى ولا لأجل عبادة غير الله. فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء هنا بعض المفسرين قال العبادة، أي لا تعبد مع الله أحدا، وبعض المفسرين قال هو الدعاء، الدعاء ذاته، لكن يشمل الاثنين، فالدعاء عبادة والعبادة دعاء. والمشركون أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوجهون بالدعاء إلى غير الله تبارك وتعالى، إلى غير الله تبارك وتعالى. طيب، قال المؤلف الثالثة أن من أطاع الرسول، هذه المسألة الثالثة من مسائل المقدمة الثانية، الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله، ووحد الله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان أقرب قريب، لو كان أخا، لو كان ابن عشيرة، لو كان أبا، لو كان ابنا، فإنه يبغضه لله تبارك وتعالى. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. من؟ إبراهيم عليه السلام تبرأ من من؟ من أبيه، من أبيه آزر، صحيح؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، ليس حبا فيه، هو وعده سلام عليك سأستغفر لك ربي، هذا هو الوعد، وعده بالاستغفار. لكن هل معنى ذلك أنه كان يحبه؟ لا، بل كان متبرئا منه، بدليل إنني، قال لهم إنني براء منكم ومما تعبدون، صحيح؟ تبرأ، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فهو تبرأ منهم ولكن وعد أباه بالاستغفار. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله إيش؟ تبرأ منه حتى في هذه النقطة، حتى في هذا العمل وهو الاستغفار. هذه الموعدة إبراهيم عليه السلام أخلفها، وهذا الإخلاف محمودا. لماذا؟ لأنه في سبيل ماذا؟ في سبيل التوحيد. والمؤمن المنافق إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، ولكن إن وعدت بالمعصية يجب عليك أن تخلف، وإخلافك للمعصية أو بوعد المعصية ما هو؟ طاعة، صحيح؟ وقرب لله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام لا نقول إنها معصية، بل نقول لم يكن يعلم فعلمه الله تبارك وتعالى، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. إذن ولو كان أقرب قريب كما فعل إبراهيم بأبيه عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه السلام. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد أبدا، لا تجد، هنا نفي، صحيح؟ والمعنى ما هو؟ النهي، هو نفي، فيه معنى النهي، وكأن الله ينهانا تبارك وتعالى، ينهى الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن لا مودة، لا حب، يجب عليك أن تتبرأ وأن تعلن البغضاء والعداوة لكل من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، طبعا روح قال البعض أنها الروح هنا الإيمان، وبعض المفسرين قال الرحمة، وبعضهم قال جبريل، وبعضهم قال القرآن إلى آخره، وكلها تصب في معنى واحد، وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هم المفلحون. إذن الواجب عليك أن تعبد الله، الواجب عليك أن تعبد الله وحده وتطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحده، لا تطيع غيره، تطيع الله، تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تطيع غيرهما، ولا تطيع غيرهما. ليس الواجب عليك أن تعبد الله وحده، وليس الواجب عليك أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وحده فحسب، لا، بل يجب عليك أن تتبرأ، أن تتبرأ مما يعبد من دون الله، ويجب عليك أن تكفر وتبغض ما يعبد من دون الله، وأن تتبرأ من أولئك الذين أشركوا مع الله غيره في العبادة وفي الطاعة وفي التقرب وفي الدعاء. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن عداوة وبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده تبارك وتعالى. إذن علينا أن نتبرأ من أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودينه وحسابه على الله تبارك وتعالى. وفي رواية: من وحد الله ثم ذكر بمثله. الموالاة قد تكون كفرا أكبر وقد تكون كفرا أصغر. قد تكون كفرا أكبر إن والاهم وأحبهم لدينهم أو صحح مذهبهم أو لم يكفرهم، قالهم في الجنة مؤمنون، أنا وإياهم في الفردوس الأعلى، فسيجمعهم الله تبارك وتعالى معه، لكن ليس في الفردوس الأعلى بل في الدرك الأسفل، لأنه كفر بالله تبارك وتعالى. أو ظاهرهم على المسلمين وناصرهم على المسلمين، ناصرهم وظاهرهم على المسلمين فنصرهم بماله ونفسه على المسلمين. وقد تكون الموالاة كبيرة من الكبائر، كأن يعظمهم أو يوقرهم، يعظمهم ويوقرهم ويقدمهم في مجالسه. والتهنئة بالأعياد، بأعيادهم، تدخل في ذلك، هي من الموالاة، ولكن ليست كفرا بل معصية، هي معصية بل هي كبيرة من الكبائر، هي كبيرة من الكبائر. فإن هنأهم بأعيادهم هكذا تزلفا وتملقا ومجاملة ونفاقا فقد وقع في كبيرة. أما إن هنأهم بأعيادهم لأجل دينهم وحبا في دينهم فقد كفر بالله تبارك وتعالى. أو صحح مذهبهم أو وقف معهم وهنأهم وقال لهم إنكم مؤمنون مثلنا، كفر مثله مثلهم، كفر مثله مثلهم، هم مؤمنون مثله صحيح، فهم كلهم قد آمنوا بماذا؟ بالطاغوت ولم يؤمنوا بالله، هو آمن بالطاغوت وهم كانوا يؤمنون بالطاغوت فقد التحق بهم. قال المؤلف: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الأولى ذكر أنه يجب عليك أن تتعلم وأن تعرف الله ورسوله ودينه والعمل والدعوة والصبر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة الثانية ذكر أنه يجب عليك أن تعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا ولم يتركنا سدى، وأرسل إلينا رسولا يبين لنا ما يحب الله تبارك وتعالى من الأفعال لنفعلها. هذه الأفعال يجب ألا توجه إلا لله تبارك وتعالى. إذن توجه هذه الأفعال التي يحبها الله لله تبارك وتعالى، صحيح؟ وأن الذي آمن بذلك كله فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وآمن بربوبية الرب، وآمن بتوحد الرب في عبادته، وآمن بتوحيد الرسول اتباعا، أي بالاتباع، وجب عليه أن يبغض كل من لم يؤمن بذلك. الآن انتقل المؤلف من بيان هذه المسألة إلى بيان مسألة أخص. المؤلف ينتقل من الأعم إلى الأخص، إلى الأعم من المعاني إلى الأخص من المعاني. ها؟ انتقل من العلم وما يستلزمه إلى ماذا؟ إلى شيء يرتبط بمعرفة الله فقط، صحيح؟ وهو ما ذكرناه من ثلاث مسائل في المقدمة الثانية. الآن انتقل من الأعم إلى بيان إلى الأخص، وهو بيان ماذا؟ الحنيفية السمحة، أو الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يشرح لنا ما هي ملة إبراهيم عليه السلام، فأراد أن يبين لنا أن إبراهيم عليه السلام أو ما كان عليه إبراهيم عليه السلام هو نفسه الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه الذي يجب علينا أن ندعو إليه، صحيح؟ هو نفسه. أراد أن يبين لنا أن الشرك أو توجيه العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى ليس من ملة إبراهيم، ليس من ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه ملة إبراهيم، هذا دين الإسلام. ومعنى يعبدون يوحدون، هذا كما قال ابن عباس، قال: يعبدون يوحدون، يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا. هذه المقدمة الثالثة من مقدمات هذا المتن لبيان الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتي أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يبقى عليها وأن يتبعها. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا قد تعود إلى إبراهيم عليه السلام، وقد تعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قد تعود إلى الاثنين. حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مائلا عن الشرك إلى التوحيد. وزاد عليها ابن القيم، ماذا زاد عليها؟ زاد عليها: مع الثبات عليه، أي على التوحيد، على دين الله. إذن مائلا عن الشرك إلى التوحيد مع الثبات على التوحيد، لأن حنف من معانيها الاستقامة أو استقامة، ومن معانيها الميل أي مالة، فنجمعهما مع بعضهما فيصير إيش؟ مائلا عن الشرك إلى التوحيد مع الاستقامة على التوحيد والثبات على التوحيد. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، أي إبراهيم عليه السلام، لأن كفار قريش والمشركين كانوا يزعمون ويكذبون على إبراهيم عليه السلام بأنه كان يعبد الأصنام، كان مشركا أو كان يعبد الكواكب، هكذا كانوا يصفون إبراهيم عليه السلام. واليهود كانوا يقولون عن إبراهيم عليه السلام بأنه يهودي، والنصارى كانوا يزعمون أنه نصراني، فرد الله عليهم وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا كان من المشركين، صحيح؟ وفي الآية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. لما تحاجون يا أهل الكتاب، لما تحاجون في إبراهيم؟ يجادلون في إبراهيم، يقولون عنه، كل فرقة تقول عن إبراهيم عليه السلام أنه كان منهم. اليهود يزعمون أنه كان يهودي، والنصارى كانوا يزعمون أنه كان نصرانيا. لما تحاجون في إبراهيم؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ يعني أنزلت التوراة وأنزلت الإنجيل، وأنزلت التوراة وأنزل الإنجيل متى؟ بعد إبراهيم عليه السلام. فكيف يكون يهوديا وكيف يكون نصرانيا؟ أفلا تعقلون؟ هم بلا عقول أصلا، هم إما مغضوب عليهم أو ضالون. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. المهم، عن يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا بعرفة مكانا بعيدا عن الموقف، فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم، يعني الزموا مشاعر الحج، الزموا مشاعر الحج، كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. إذن كما أنتم الآن واقفون على عرفة، فإن أباكم إبراهيم عليه السلام وقف على عرفة، كما أنكم توحدون الله على عرفة، فإن إبراهيم عليه السلام كان يوحد الله على عرفة. إذن الحنيفية التي هي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام قائمة على إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، فلم يكن نصرانيا ولا يهوديا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله مخلصا له الدين وتتوجه إليه بالطاعة وتفرده بالعبادة. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.